بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ تنبيه: يمين المدعي عليه قتل بلا لوف، واليمين المردودة من المدعى عليه على المدعي إن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعي عن القسامة فردت على المدعى عليه، فنكل فردت على المدعي مرة ثانية. واليمين المردودة على المدعى عليه بسبب نكول المدعي مع لوث، واليمين أيضا مع واليمين أيضا مع شاهد 50. في جميع هذه الصور لأنها فيها ذكر يمين دم، حتى لو تعدد المدعي عليه حلف 50 يمينا، ولا توزع عليهم على الأظهر بخلاف تعدد المدعي. والفرق أن كل واحد من المدعي عليهم ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه من انفرد، وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد، بل يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر الحصة بالأرش بل يثبت والله أحسن نعم بل يثبت بعض الإرث فيحلف بقدر الحصة. يتكلم الشيخ هنا عن الأيمان التي تتعلق بمسألة اللوث. عندما نقول فلان قتل فلان ونتهمه بهذه التهمة، فعندما يتهم بهذه التهمة ينبغي علينا أولا أن نجعل أمام أعيننا أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نقيم القصاص بسبب اليمين، لأن هذه الأيمان التي يذكرها هؤلاء الناس الذين يثبتون القتل أو إذا نكلت عليهم ينكرون القتل، في كل هاتين الحالتين لا نستطيع أن نقول إن هذه المسألة تؤدي إلى القصاص. والسبب في ذلك أن الأيمان حجة ضعيفة وليست حجة قوية في هذه المسألة. إننا نريد شهادة حقيقية، فربما لا يكون الإنسان الذي اتهم قاتلا، ربما تكون بينه وبينه عداوة، ربما وجد في دارته، ربما وجد في مكانه، ربما تفرق عنه لكنه وجده مقتولا. كل ذلك يؤدي إلى التهمة على هذا الإنسان الذي كان بينه وبين المقتول عداوة، سواء كانت ظاهرة أو كانت خفية، ولكن حدث القتل. لكن هذا القتل لماذا نلجأ إلى الدية ولا نلجأ إلى القصاص؟ لأن هنالك شبهة، ما زالت شبهة حقيقية، لأننا لا نستطيع أن نتأكد أن القتل قد حصل من فلان 100%. القتل حاصل والتهمة حاصلة، لكن الربط بينهما ما زال فيه نقطة ضعيفة، لذلك نحول إلى مسألة الأيمان. إذن يمين المدعى عليه قتل بلا لوث، واليمين المردودة من المدعى عليه على اليمين إن لم يكن لوث أو كان ونكل، يعني أولا نطلب منهم احلفوا، إما أن تحلفوا الأيمان، أنتم تدعون على فلان احلفوا عليه الأيمان حتى نأخذ لكم منه الدية. قالوا لا نستطيع أن نحلف الأيمان، وإنما وجدنا قتيلنا بينهم. هل تنقلون هذه الأيمان؟ تردونها إليهم؟ هم يحلفون أنهم لم يقتلوه، عند ذلك لا تأخذون شيئا. كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام طلب من المسلمين إذن أن يبينوا، المسلمين لم يحلفوا بسبب أنهم لم يتأكدوا بل وجدوا قتيلهم عند اليهود. طيب قال لهم إن اليهود إذن يحلفون، بينوا أن اليهود يكذبون، ولذلك عقله النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يمين المدعى عليه قتل بلا لوث، واليمين المردودة من المدعى عليه على المدعي إن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعي عن القسامة فردت على المدعي عليه، أنتم احلفوا، فردت على المدعى عليه فنكل، فردت على المدعي مرة ثانية، قال احنا ما بنحلف، احلفوا أنتم وخذوا هذه الدية. واليمين المردودة على المدعى عليه بسبب نكول المدعي مع لوثه، نعم، واليمين أيضا مع شاهد 50 في جميع هذه الصور. يعني إذا وجد اليمين ووجد الشاهد، لأننا عندنا إما أن يثبت الحق بيمينين أو بيمين وشاهد أو بشاهدين، فوجد يمين وشاهد، هل تعداد هذه اليمين 50 أيضا؟ نعم 50 أيضا في جميع هذه الصور، لا خلاص، نعم شاهد واحد. والأيمان الآن أيمان القسامة تبقى 50، نعم ما زالت الأيمان في تعدادها، طبعا صار في شهود لوث، يعني هنالك مشكلة حدثت، هنالك هذا الدم الذي حدث، في عداوة سابقة، في مشكلة قائمة كانت ما بين الطرفين، في خصومة سابقة، في شجار، في تفرق عن خلاف إلى غير ذلك. نعم. ولا توزع عليهم على الأظهر بخلاف تعدد المدعي. والفرق أن كل واحد من المدعي عليهم ينفي عن نفسه القتل. يعني عندما نقول فلان قتل، عند ذلك يريد أن ينفي عن نفسه القتل، كم يمين يحلف؟ يحلف 50 يمينا، كما ينفيه من انفرد. وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد، بل يثبت بعض الإرث. لو كانوا 3 يرثون، 3 أبناء، هل يحلف كل واحد 50؟ لا، يحلف كل واحد حصته كما قسمنا في الأمس، إن 50 توزع على 3، فإذا انكسر بعض الأيمان فإنه يجبر. كم يحلف كل واحد؟ مر معنا سبطا، فيحلف بقدر حصتي. واستحق الوارث بالقسامة في قتل الخطأ أو قتل شبه العمد الدية. يعني ما معنى هنالك مسألة؟ قد يكون القتل مثلا خطأ، مثلا فلان يقوم دائما طيلة يومه بأعمال الصيد، والطلق الذي وجد على فلان من الصيد، فاتهموا هذا الصياد بأنه هو الذي قتله، لكن لا بقصد وكان خطأ. أما مسألة العمد لا يتصور خطأ، يعني مسألة عمد في إنسان حمل خنجرا وضرب فيه مثلا بطن إنسان أو ظهره أو رقبته، عند ذلك يتصور في ذلك خطأ؟ لا. نعم، فإذا كان خطأ يستحق دية الخطأ. يعني مر معنا في الدية كيف تكون مغلظة وكيف تكون مخففة، كيف تكون حالة وكيف تكون مؤجلة، كيف تكون على القاتل وكيف تكون على العاقلة. هذه الأمور مرت معنا في بداية بحث الديات. نعم، فقال واستحق الدية يعني على العاقلة مخففة في الأول، يعني إذا كانت خطأ، مغلظة في الثاني لقيام الحجة بذلك، كما لو قامت به بينة وفي قتل العمد دية حالة على المقسم عليه. يعني إذا أقسموا الآن على فلان أنه قتل قتيلنا عمد وحلفوا 50 يمينا، ماذا وجب؟ وجب عليه الدية، ووجب عليه أن تكون على نفسه، ووجب عليه أن تكون دية حالة وعلى نفسه ومغلظ. نعم. ولا قصاص في الجديد. لماذا؟ ما زالت المسألة فيها لخبر البخاري الحكم بالدية. بماذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حكم بالدية، ولم يفصل صلى الله عليه وسلم. ولو صلحت الأيمان للقصاص لذكره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القسامة بين النبي إما أن تحلفوا وتأخذوا الدية، وإما أن ينفوا عن أنفسهم بالحلف أيضا. فلم يقل صلى الله عليه وسلم نقاصص فيه، بل قال بالدية. ولذلك بقيت القسامة إنما انحصرت بأي شيء؟ بالدية فقط. لأن لا عن نفسه، يعني مثلا عندما نتهم نحن مجموعة من الناس، هذه المجموعة من الناس كل واحد منهم ينفي عن نفسه. نعم نعم. ولو صلحت الأيمان للقصاص لذكره. طبعا عادة هذه مثل هذه الأيمان يكتب صيغة اليمين من؟ القاضي. نعم في ذلك. ولو صلحت الأيمان للقصاص لذكره، وهذه الأيمان على نية القاضي وليست على نية الحالف، حتى لا تكون هنالك تورية. نعم. ولأن القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطا لأمر الدماء كالشاهد واليمين. نعم. تنبيه: كل من استحق بدل الدم من سيد أو وارث. يعني لو كان العبد مقتولا الآن، من الذي يستحق الدم؟ سيده. لو كان الأب الآن ما في عنده من الورثة إلا أولاد، من الذين يستحقون؟ الأب، هذا يسمى وارث. لو كان ابن والذي يستحق الدم الأب، ليس متزوج وليس عنده أولاد، من الذي أبوه موجود، أبوه غير موجود، جده موجود، هذا الذي يستحق الدم الوارث. كل من استحق بدل الدم من سيد أو وارث سواء أكان مسلما أم كافرا، عدلا أم فاسقا، محجورا عليه بسفه أم غيره، ولو كان مكاتبا لقتل عبده أقسم، لأنه المستحق لبدله. لو أرسلنا عبد فقلنا له اذهب فاعمل وأتي لسيدك بشيء من المال في كل شهر على قسطين أو أكثر تصبح حرا، هل من الممكن لهذا العبد المكاتب أن يعمل في تجارة العبيد؟ من الممكن. طيب لو قتل أحد عبيد تجارته، من الذي يقسم؟ هذا العبد المكاتب. نعم. ولا يقسم سيده، ما أنه في الحقيقة من المالك الحقيقي؟ لأن العبد عبد ما بقي عليه درهم، بخلاف العبد المأذون له في التجارة. العبد المأذون له في التجارة المال ما زال حقيقيا لمن؟ للسيد. إذا قتل العبد الذي تحت يده فإن السيد يقسم دون المأذون. من الذي يقسم؟ السيد، لأنه هو المستحق للقيمة. نعم. لأن فإن السيد يقسم دون المأذون له أنه لا حق له. بأنه أحسن، لأنه فإن السيد يقسم دون المأذون له لأنه أحسن، لأنه لاحق له. لأنه في الواقع هذا العبد عند المأذون له بالتجارة، التجارة وصاحب التجارة والمال كله لمن؟ للسيد. عند ذلك يقسم بأنه لاحق له. ولو عجز المكاتب بعدما أقسم أخذ السيد القيمة، يعني أقسم اليوم العبد المكاذب، ولكنه لم يتمم كتابته، بل قال عجزت نفسي، يعني عدت عبدا، لم أستطع أن أتمم نجوم الكتابة التي علي. عند ذلك من الذي يأخذ القيمة؟ لأن كل شيء يملكه العبد عند ذلك يعود لمن؟ للسيد. من جملة ما يملك العبد الدية أو الملك الذي كان يحتاجه من؟ هذا العبد المكاتب يستحقه، فسيعود إلى سيده من جديد. ولو عجز المكاتب أو عجز المكاتب، يعني عجز نفسه أو عجز نجم، بعدما أقسم، يعني أقسم الأيمان الخمسين على أن فلانا قتل عبده مثلا، أخذ السيد القيمة كما لو مات الولي بعدما أقسم. مثلا الآن واحد أقسم خمسين يمينا على أنه فلان قتل ولده، من الذي يستحق الدية؟ هذا الوالد. طيب مات هذا الوالد، أبوه موجود، من الذي يستحق هذه الدية؟ ما في عنده غير أب، الجد يعني موجود، تنتقل كأنه مات ومعه هذا المال. كيف ينتقل مال الورثة، مال الإرث؟ كذلك تنتقل هذه القيمة. المكاتب له ملك، لكن هذا الملك ضعيف، يستمر هذا الملك حتى يدفع المكاتب آخر فلس عليه. فربما في هذه التجارة وفي هذا اليمين أو في هذه الدية توفر معه الماء، يدفعه لسيده، وعند ذلك يصبح حرا. نعم. كما لو مات الولي بعد ما أقسم أو قبله، وقبل نكوله حلف السيد أو بعد نكوله، فلا لبطلان الحق بالنكور كما حكاه الإمام عن الأصحاب. كما لو مات الولي بعدما أقسم، إذا مات الولي بعدما أقسم من الذي يرثه؟ ورثته. أو قبله، مات قبل القسم وقبل نكوله، يعني قبل أن ينكل ذلك حلف السيد، نعم، أو بعد نكوله، يعني بعدما وجه إليه اليمين نكل، فلا يعني لا يستحقه لبطلان الحق بالنكول. كأنه يقول الآن غير متأكد هو من المسألة، ولذلك نكل ولم يحدث هنالك أقسام كما حكاه الإمام عن الأصحاب. يعني عند ذلك نقول للمدعى عليه احلف، ما طلب منك النكول، احلف هذه الايمان، فحلف انه لا علاقة له بذلك، فهل يستحق شيئا؟ لا يستحق. وان لم يكن هناك، اي عند القتل، لوث بان تعذر اثباته. طيب ما حجتكم ان فلانا هو الذي قتل فلان؟ ما عندهم شيء. او ظهر في اصل القتل بدون كونه عمدا او خطأ، أو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه، يعني قالوا فيه عداوة، فيه مشكلة، أنكر ذلك الأمر بالكلية، أو شهد به عدل أو عدلان أن زيدا قتل أحد هذين القتيلين، نعم أحد هذين القتيلين، أو كذب بعض الورثة، بعض الورثة قالوا فلان قالوا قاتل والآخرون يقولون ليس بقاتل، والورثة جميعا لابد أن يحلفوا خمسين يمينا، يسقط فيها اللوث كما قاله في الروضة، فاليمين على المدعى عليه بسقوط اللوث في حقه، والأصل براءة ذمته. عند ذلك لا يوجد لوث، من الذي يدعي؟ أنتم تحلفون؟ لا، الآن يتوجه اليمين على المدعى عليه أنه لم يفعل ذلك الأمر، والأصل البراءة الأصلية، الأصل أن الناس لا يقتلون بعضه. تنبيه، قضية تعبيره باليمين أنه لا يغلظ في حقه بالعدد المذكور، وهو أحد القولين وأظهرهما، كما في الروضة أن يغلظ عليه بالعدد المذكور كما مرت الإشارة إليه لأنها يمين دم، فكان الأولى أن يقول فالأيمان إلى آخره، يعني عوضا أن يقول فاليمين الأولى أن يقول يعني فالأيمان المذكورة في حد القسامة. يعني إما أن تكون هذا الكلام يمين ومعناه جنس اليمين، وجنس يمين القسامة ما هو؟ الأيمان المتعددة. تتمة: من ارتد بعد استحقاقه بدل الدم بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل أن يقسم، فالأولى تأخير إقسامه ليسلم، لأنه لا يتورع في حال ردته عن اليمين الكاذبة. حدث لوث وحدث قتل، وبعد أن مات كان هذا قد جرح ومات المجروح، عند ذلك يستحق وليه ماذا بالأيمان؟ أبوه مثلا نفترض أو سيده يستحق الدية. في هذه اللحظة والعياذ بالله انتقل الولي من الإسلام إلى الكفر، وعندنا مسألتين: مسألة أن نقيم عليه حد الردة شيء، ومسألة القسامة شيء. الآن نحن نتكلم في مسألة القسامة، لا نتعرض إلى أحكام الردة. السؤال هنا: في يوم الردة هل يطلب منه أن يحلف 50 يمينا هذا الولي أن فلانا قتل هذا الشخص الذي يتعلق به، أم معنى ذلك يحلف في أي وقت؟ في الوقت الذي يكون مرتد، صحيح؟ فإذا كان مرتدا في ذلك الوقت ما عنده ورع في دينه، والأيمان ليس لها وزن عنده لأنه ترك الدين بالكلية، فهل تقبل منه هذه الأيمان؟ إذا لم يكن هذا الإنسان ناصحا لنفسه فهل يكون ناصحا لغيره؟ لا يتورع في ذلك. لذلك إن عدم تورعه في حال ردته، نعم، نتوقف الآن فنقول قد يحلف هذا المرتد أيمانا كاذبة، توقفوا قليلا، فإذا عاد إلى الإسلام يعني لأنه في هذه الحالة يعني يمهل، إما أن يعود إلى الإسلام وإما أن يقتل، فإذا عاد إلى الإسلام أقسم. أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد فلا يقسم لأنه لا يرث. ما هو الفرق بينهما؟ لأنه عندما حدثت الحادثة، عندما حدثت الحادثة واستحق الدم كان مسلما أم لا؟ كان لما كان مسلما كان وارثا. نرجع لباب الفرائض: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. حصل اختلاف الدين، لكن عند الحادثة لم يكن هنالك اختلاف الدين، استحق المال قبل أن يرتد، استحق الدية وهو مسلم ولذلك له الحق. فإذا ارتد بعد ذلك ننتظره، إن عاد إلى الإسلام حلف الأيمان، لأن الأيمان تعلقت به وهو مسلم وليس وهو مرتد. نعم. أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح، إذن متى حدث الإرث؟ حدث مات المجروح وهو مرتد، هو ليس بوارث، فلماذا يحلف الأيمان؟ نعم. ثم مات المجروح وهو مرتد فلا يقسم لأنه لا يرث. لماذا؟ لأن بينه وبين مقتوله اختلاف دين. نعم. بخلاف ما إذا قتل العبد وارتد سيده، فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت العبد أو بعده، لأن استحقاقه بالملك مسألة، مو مسألة إرث، مسألة ملك، والملك عندما يقاصص القاضي الناس بملكهم لا علاقة تشتري به من واحد نصراني من يهودي من مرتد من مجوسي، لا علاقة هذه المسألة بمسائل، هنالك حق ينبغي عليك أن تدفع الحق، هنا مع العبد يدفع قيمة، بينما مع الابن مع الأخ مع الزوج مع كذا ماذا يدفع؟ يأخذ دية إرثا. نعم. فإن أقسم لوارث في الردة صح أقسامه واستحق الدية، لأنه صلى الله عليه وسلم وجه النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان لمن؟ لليهود، ومع ذلك لم يكونوا على دين الإسلام وقبل، لو حلفوا لقبل بأيمانهم، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتد بأيمان اليهود، فدل على أن أيمان الكافر صحيحة. والقسامة نوع اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب، ومن لا وارث له خاص لا قسامة فيه، يعني في عنا وراثة، مات الإنسان وإذا كان له مال يرثه بيت مال المسلمين، ما في وارث خاص، نعم لا قسامة فيه. فإن وإن كان هناك لوث لعدم المستحق المعين، لأن الدية إنما يطالب بها أولياؤه وهذا لا أولياء له، لأن ديته لعامة المسلمين، نجيب المسلمين كافة الذين يستحقون بيت مال المسلمين مليار واحد ومنحلفهم بها، لا هذا صعب. نعم. لأن ديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن، لكن ينصب القاضي من يدعي على من نسب القتل إليه ويحلفه، يعني الآن القاضي يوكل كما يوكل الآن مثلا محامي عام ضد من؟ ضد هذا الذي نسب عليه القتل ويحلفه، فإن نكل فهل يقضي عليه بالنكول أو لا؟ وجهان، يقول لو احلف أنك ما قتلت، قال لا، ليحلفهم يعني يعرف أنه لا يوجد حالف، فهل يقبل منه النكول؟ نعم، جزم في الأنوار الأول، ومقتضى ما صححه الشيخان في من مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا له على آخر فأنكر ونكل أنه لا يقضي له بالنكول، لا يسمح له أن ينكر، بل يحبس ليحلف، يحبس القاضي بيضيق عليه، والحبس وسيلة من وسائل التضييق، يحبسه ليحلف أو يقر. نعم. ترجيح الثاني وهو أوجه. بعد ذلك قال ثم شرع في كفارة القتل التي هي من موجباته فقال وعلى قاتل النفس المحرمة سواء أكان القتل عمدا أم شبه عمد أم خطأ كفارة. ما هي الكفارة؟ بقي عندنا الكفارة في هذا الباب، وبعد ذلك ننتقل إلى باب الحدود، هذا كل من قتل عمدا أو قتل خطأ. الحمد لله رب العالمين.